والخطاب لعيسى المكون من بدن وروح، فيكون رفعه ايش؟ بجسمه ببدنه. ومن فوائدها اثبات منقبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اثبات منقبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اسري به الى السماوات السبع حتى اخترقها كلها وهو يقضى. وعيسى لم يرفع الا وهو نائم، لان قوله اني متوفيك اي منيمك على احد الاقوال وهو اقربها. ومعلوم ان ثبات قلب من يباشر الشيء وهو يقطان اقوى من ثبات من يباشره وهو نائم، واضح؟ ولهذا تجد بعض الناس اذا سمع الرعد الشديد والبرق الخاطف يغمض ويضع اصبعيه في اذنيه حتى لا يسمع، ويقول ليتني نمت قبل هذا. نعم. والانسان الثابت الذي يقول لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا تجد ما يهم. المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اسري به يقظه بروحه وبدنه، وعيسى عندما اراد الله ان يرفعه نعم انام. طيب، ومن فوائد الايه الكريمه منقبه لعيسى اخرى، حيث قال رافعك الي، فاضاف رفعه الى نفسه عز وجل، وهذا لا شك انه منقب، ان الله ضمه اليه ورفعه اليه ليكون اقرب اليه مما لو كان في الارض. ومن فوائد الايه الكريمه ان الله عز وجل منع الاذى عن عيسى الذي يمكن ان يلحقه بالكفار، حيث قال مطهرك من الذين كفروا، وذلك بالدفاع عنه، فان الذين كفروا قالوا انه ولد زنا قاتلهم الله، فطهره الله لما قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، منين جاء الزنا؟ من أين جاءك الزنا؟ لأن هذا تعريض. يقول أبوك ما كان امرأ سوء بل هو نزيه وأمك كذلك، فمن أين جاءك الزنا؟ شبه أعوذ بالله، ما لم تجاوبه، أشارت إليه، اسألوا الطفل، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، فأجابهم قبل أن يسألوا. وش قال؟ قال إني عبد الله إلى آخر آتينا الكتاب إلى آخر. هذا تطهير عظيم له ولأمه رضي الله عنه. ومن فوائد الآيات الكريمة أن كل من رمى عيسى بهذا السوء فهو كافر، لأنه لم يقل مطهرك من الذين قدحوا فيك، قال من الذين كفروا، فيستفاد من هذا أولا كفر هؤلاء، وثانيا أن كل من رماه بذلك فهو كافر. ومن فوائد الآية الكريمة أن نصرة الأتباع نصرة للمتبوع، نصرة الأتباع نصرة للمتبوع، من أين؟ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، لولا أنه يفرح بذلك ويسر ما بشره الله به، لكن من المعلوم أن كل إنسان يدل على هدى فينتصر أتباعه، من المعلوم أنه سيفرح، لأنه كلما انتصر أتباعه قوي الهدى الذي قاد الناس إليه فعظم أجره، فإن من دل على هدى كان له